ما اعتقادات التي تجعلك غير سعيد؟ اليوم سنتحدث عن تلك العادات الخفية التي تقضي على سعادتك وتمنعك من العيش بسلام وراحة بال. إنها عادات تتسلل إلى حياتنا دون وعي، لكننا هنا لنكسر هذه الحلقة. لا يكفي مجرد استبدالها بعادات جديدة، بل علينا التخلص منها تماما لنفتح الباب أمام عادات أكثر إيجابية وإثمارا. عندما بدأت أنا شخصيا في مواجهة هذه العادات وتجاوزها، شعرت بفرق هائل. شعرت بالفرح الحقيقي، بالاتصال مع ذاتي، بالسلام الداخلي، وبالحضور الكامل في كل لحظة. نحن هنا، في هذا الركن البسيط ولكن المذهل من الإنترنت، نخلق مساحة للتغيير والتحفيز. لذا، خذ لحظة وقل مرحبا في التعليقات. وإذا لم تشترك بعد، غط على زر إعجاب لتفعيل الإشعارات، وكن على اطلاع دائم بج. العادات الخاطئة التي تعيق سعادتنا. بصراحة، هذه العادات ليست سوى أوهام تجرنا للخلف وتبعدنا عن حب أنفسنا وتقدير حياتنا. لذا، دعونا نتناولها واحدة تلو الأخرى. سنبدأ اليوم بثلاثة أوهام رئيسية تسلب منا سعادتنا وتجعلنا نعيش في دائرة من التعاسة. أولها، الوهم بأن الحياة يجب أن تكون مريحة دائما. قد يبدو غريبا، لكن الأشخاص الذين يسعون جاهدين للراحة المطلقة هم غالبا أكثر تعاسة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الحياة يجب أن تسير بسلاسة طوال الوقت. لكن حقيقة، الحياة مليئة بالتحديات، بالصعود والهبوط. لا أحد ينجو من فوضى حياة، فهي جزء من التجربة الإنسانية. كلما حاولنا مقاومة هذه الفوضى، كلما ازددنا معاناة. الحقيقة هي أن ألم جزء لا يتجزأ من حياتنا كبشر، لكنه ليس ما يسبب معاناتنا. معاناة تأتي من مقاومتنا لهذا ألم، من رفضنا لقبوله. وهذا هو لب مشكلة، نعيش في وهم أننا بحاجة للوصول إلى حياة مثالية، حيث كل شيء سهل ومريح. لكن هذا المكان ببساطة لا وجود له. ومع استمرارنا في ملاحقة هذا السراب، نصبح محبطين أكثر، وتعاسة أكبر تملأ حياتنا. حل: تقبل أن الراحة المطلقة ليست هدف، وأن السعادة حقيقية تنبع من التعامل بوعي مع صعوبات الحياة بدلا من مقاومتها. الحياة ليست ثابتة، بل مليئة بالتغيرات والتقلبات، وهذا جزء من طبيعتها. قد تكون هناك فترات من الاستقرار والهدوء، لكنها نادرة ومؤقتة. السعي وراء الراحة المطلقة وهم، وحتى لو حققناه، فإننا سنشعر بالملل لأن طبيعتنا بشرية تزدهر بالتحديات والنمو. نحن نعيش أفضل حالاتنا عندما نتعلم، نجرب، ونتوسع. فلو كان هناك مكان تتوفر فيه الراحة الكاملة، أشبه برحلة مجانية بلا متاعد، لن نشعر بالسعادة الحقيقية. إنسان يزدهر في مواجهة التحديات، وليس في الهرب منها. هذا لا يعني أننا يجب أن نحب مصاعب أو نحتفي بها، لكن علينا أن نعترف بأن الصعود والهبوط جزء لا يتجزأ من الحياة. وكلما قاومنا هذا الواقع، زادت معاناتنا. أتذكر جدي، الرجل الطيب الذي أحببته، عندما أصيب بالسرطان. إحدى عماتي قالت له: هذا غير عادل، فأجابها: لماذا أعتقد أنني معفى من معاناة الإنسان؟ لماذا لا أستحق الإصابة بالسرطان، في حين أن كثيرين غيري يعانون؟ تقبل هذا الواقع ساعده على مواجهة محنته بسلام. نحن نضاعف معاناتنا عندما نرفض فكرة أن المصاعب يمكن أن تحدث لنا. صحيح أننا لا نملك السيطرة الكاملة على الظروف، لكننا نملك حرية اختيار كيف نتعامل معها. كما قال فيكتور فرانكل: يمكنهم أن يأخذوا مني كل شيء، إلا حرية تفكيري. نحن نملك القدرة على تشكيل طريقة إدراكنا وتجربتنا للأحداث، وهذا هو مفتاحنا لتحويل معاناه الى قوه. احدى اكبر اوهامنا التي تسرق سعادتنا هي رغبتنا في الوصول الى اليقين الكامل. كثيرون منا يمضون حياتهم في سعي محموم لمعرفة ما سيحدث بالضبط في المستقبل، ويريدون التأكد من مسار الأمور بعد عام أو حتى بعد بضع دقائق. لكن هذا السعي المستمر للسيطرة على كل التفاصيل يخلق الكثير من التعاسة، لأن اليقين كامل ببساطة غير موجود. قد نشعر أحياناً ببعض الاستقرار ونفترض أننا نعرف كيف ستسير الأمور، لكن حقيقة أننا لا نملك ضماناً أكيداً. وهذا الوعي قد يكون مصدراً للقلق إذا أصررنا على التحكم فيما لا يمكن التحكم فيه. تجربة الجائحة كانت مثالاً حياً على هذا الوهم. فقد كانت لدينا خطط ورؤية لما سيبدو عليه العام، ربما خطط للسفر أو لتحقيق أهداف معينة، وفجأة انقلبت الجائحة كل شيء رأساً على عقب. عندها أدركنا ضعفنا كبشر، وأن يقيننا كان مجرد وهم. قد يكون هذا إدراك محبطاً، لكن فيه جانباً إيجابياً، فكما أن الأشياء جيدة غير مضمونة، كذلك لا تستمر أمور السيئة للأبد. لا يجب أن نعتمد على يقين كامل لتحقيق سعادتنا. فالحياة تستمر، ورغم أن المستقبل غير مؤكد، يمكننا أن نعيش اللحظة ونختبرها بوعي. وعندما نتخلى عن التشبث باليقين، نجد أنفسنا أكثر سعادة. اليقين الكامل مجرد سحابة عابرة، وما يبقى هو قدرتنا على التكيف والعيش في اللحظة بكل ما فيها. وهم الثالث الذي يسرق سعادتنا هو وهم السيطرة كاملة. مثل اليقين مطلق، لا وجود لسيطرة كاملة في الحياة. ومع ذلك، نقضي كثير من وقتنا وطاقتنا في محاولة تنظيم حياتنا حول هذا الوهم، معتقدين أن التحكم سيمنحنا الشعور بالأمان. لكن الحقيقة المؤلمة هي أننا في أعماقنا نعلم أن السيطرة الكاملة مستحيلة، وهذا يجعلنا نشعر بعدم أمان بشكل دائم. فيصبح سعينا للسيطرة مثل دوام لا تنتهي، نبحث عن مزيد من التحكم لتخفيف قلقنا، لكن هذا السعي يزيد من توترنا وقلقنا بدلاً من أن يخففه. المفارقة هنا هي أن محاولتنا للسيطرة كاملة، التي نعتقد أنها ستقينا من القلق، هي في الواقع السبب الرئيسي لتفاقمه. فكلما حاولنا فرض السيطرة، كلما زاد قلقنا. نعتقد أن التحكم هو الدواء، لكنه في الحقيقة يزيد من مرض. هل ليس في السيطرة؟ بل في بناء الثقة بالنفس. الثقة لا تعني أن كل شيء سيمضي بسلاسة، بل أنها تمنحنا اليقين بأننا قادرون على التعامل مع أي شيء يأتي في طريقنا. عندما نثق بقدرتنا على التكيف مع الظروف، يقل شعورنا بالحاجة إلى السيطرة، ونصبح أكثر طمأنينة. إذن، هذه هي أوهام الثلاثة الكبرى التي تعيق سعادتنا: وهم اليقين، وهم السيطرة، ووهم الأمان المطلق. التخلص منها هو الخطوة الأولى نحو حياة أكثر هدوءً وسعادة. ننتقل الآن إلى مجموعة جديدة من العادات التي تؤدي إلى التعاسة، دون أن ندرك أحياناً تأثيرها السلبي. وأولها، التركيز مفرط على ما يسير بشكل خاطئ بدلاً من ما يسير بشكل صحيح. ليس مقصود هنا أن نتجاهل التحديات أو نتظاهر بأن كل شيء مثالي، فنحن لا نتحدث عن إيجابية زائفة مليئة بأقواس قزح وفراشات. بل الفكرة هي تدريب عقولنا على ملاحظة الأمور الجيدة التي تحدث في حياتنا، إلى جانب الصعوبات. ففي معظم المواقف، هناك دائما مزيج من الأشياء الجيدة والسيئة. كثيراً ما نعتقد أن التركيز على المشكلات يجعلنا أكثر واقعية، لكنه في الحقيقة يحرمنا من رؤية الصورة الكاملة. التفكير المسؤول هو الاعتراف بوجود كلا جانبين، جيد والسيء، مع اختيار توجيه انتباهنا نحو ما يدعمنا ويحفزنا. خذ مثلاً تعاملنا مع أشخاص في حياتنا. ربما تكون معتاداً على ملاحظة العيوب في الآخرين، التركيز على ما يزعجك أو يخيب أملك. لكن بهذا تفقد فرصة تقدير صفاتهم الإيجابية والأشياء التي تحترمها فيهم. أتذكر عندما كنت أقع في فخ التركيز على كل ما هو خطأ أو غير كاف، كان ذلك يعكس شعورا عميقا بعدم أماني بداخلي. لكن عندما بدأت بالتركيز على الأمور التي تسير بشكل صحيح، شعرت بتغيير حقيقي. لذا، توقف عن بحث المستمر عن أخطاء. أح نفسك فرصة لرؤية الأمور من منظور متوازن. عندما تعتاد التركيز على ما هو صحيح، ستلاحظ أن السعادة تصبح أقرب مما كنت تظن. إحدى أكثر عادات التي تؤدي إلى التعاسة هي المقارنة. ننظر إلى ما يفعله الآخرون، نراقب نجاحاتهم، ونشعر بالسوء تجاه أنفسنا، لأننا نعتقد أننا يجب أن نكون مثلهم أو نفعل ما يفعلونه. لكن بدلاً من السعي وراء ما يناسب الآخرين، لماذا لا نركز على ما يناسبنا؟ ما هو الشيء المميز الذي نريد تحقيقه، لأننا نحبه ونؤمن به؟ رحلتك تخصك وحدك، وما يفعله الآخرون لا علاقة له بمسارك سوى في أفكارك. ابق عينيك على طريقك، واستخدم قصص الآخرين فقط كمصدر إلهام لما هو ممكن، دون أن تضع نفسك في منافسة معهم. العادة السلبية الأخرى هي الافتراض مسبق بأن الأمور ستسير بشكل سيء. عندما تواجه تحدياً مثل تقديم عرض أو العمل على مشروع، إذا افترضت مسبقاً أنه سيفشل، فإنك تزيد من شعورك بالتوتر والتعاسة. لكن حقيقة هي أنك لا تعرف ما سيحدث. كل الاحتمالات قائمة، وربما يكون النجاح أقرب مما تتخيل. مشكلة تكمن في ترك عقلك يتمسك بالأسوأ، مما يعزز بؤس بدلاً من التوجه نحو التفاؤل والفرح. لتغيير ذلك، عليك أن تبدأ ببناء عادات إيجابية. ركز على تطوير منظور متوازن، واعلم أن 40% من قدرتنا على تحقيق السعادة تعتمد على أفكارنا وتفسيراتنا. الطريقة التي ترى بها العالم، وتفكر بها في الأحداث، تصنع الفارق الأكبر. إذا وجدت هذه أفكار مفيدة، ندعوك لدعمنا بالإعجاب، التعليق، والمشاركة. ساعدنا في إيصال هذه الرسائل إلى أكبر عدد من الناس، لنساهم معا في تحسين طريقة تفكيرنا وجعل العالم مكانا أفضل. لا تنسى الاشتراك في الصفحة وتفعيل الإشعارات لتبقى على اطلاع دائم بمحتوانا الجديد.